أمي أرضعت طفلة عدة مرات وهي ليست في عصمة أبي، بل كانت متزوجة من رجل آخر عندما رضعت هذا الطفل. هل يصح يصبح عقا لي من الرضاعة؟ نعم، كانت أمها رضعت طفلة أو طفل حولين، وما إن كان من خمسة مرات أو أكثر في الحولين صار أخا لك لأمك، صار أخا لك لأمك بالرضاعة. إذا رضعت أمك طفلة أو طفلتان هذا هو الطفل حولين، وكان الرضاعة خمسة مرات أو أكثر، فإن الطفل يكون أخا لك وطيفة مسلة من أمك، ورثا لجميع أولاد الرضاعة، ورثا لجميع أولاد الرضاعة، يحمل إلى أربعة وهي الأفضل.